نظر لانغدون عندها إلى عيني سكرتير البابوي المنهكتين وفهم كل شيء، فتجمد دمه في عروقه. ولكن لا بد من أن يكون هناك مكان يمكننا أن نذهب إليه. فوق، أجابه السكرتير البابوي بصوت مستسلم. هذه الضمانة الوحيدة. إلا أن لانغدون كان بالكاد قادرا على التفكير، فهو كان قد أساء فهم خطة السكرتير البابوي. انظر إلى السماوات. أدرك لانغدون عندها أن السكرتير البابوي كان يقصد هذه الكلمة بمعناها الحرفي، فهو كان فعلا متجها نحو السماء، ولم تكن لديه أساسا أي نية في رمي المادة المضادة، إنما كان وبكل بساطة يحاول إبعادها قدر الإمكان عن مدينة الفاتيكان. لقد كانت في الواقع هذه رحلة ذهاب بلا عودة. 123. أما في ساحة القديس بطرس، فقد كانت فيتوريا تحدق عاليا نحو السماء إلى الهليكوبتر التي كانت قد أصبحت الآن نقطة صغيرة في السماء، ولم تعد بالتالي الأضواء الإعلامية لتصل إليها، وحتى هدير محركاتها القوي والمصم للأذان كان قد تلاشى وتحول الآن إلى همهمة بعيدة. بدا العالم في تلك اللحظة وكأنه يوجه أنظاره نحو الأعلى بصمت، فالناس والقلوب كلها كانت تنبض نبضا واحدا. أما العواطف التي كانت تنتاب فيتوريا فكانت كناية عن دوامة لا متناهية من الصراعات الحزينة والمؤلمة. ففيما كانت الهليكوبتر تغيب عن الأنظار، راحت تتصور وجه روبرت وهو يحلق فوقها. بما كان يفكر يا ترى؟ أتراه قد فهم؟ وكانت الشاشات التلفزيونية الموزعة من حول الساحة تسبر الظلام منتظرة، بحر من الوجوه يحدق نحو الأعلى وسط عد عكسي صامت وموحد، في حين كانت الشاشات الإعلامية كلها تبث المشهد الهادئ نفسه، سماء رومانية ساكنة تشع بالنجوم المتألقة. فشعرت فيتوريا بالدموع وقد بدأت تترقرق في عينيها، وخلفها على الجرف الرخامي كان 161 كاردينالا يحدقون إلى الأعلى برهبة وصمت. بعضهم كان يصلي شابكا يديه، في حين كان معظمهم واقفا مسمرا في مكانه من دون حراك. أما بعضهم الآخر فكان يتأجش بكاء، وكانت الثواني تمر الواحدة تلو الأخرى. أما في المنازل والحانات والمؤسسات والمطارات والمستشفيات كلها حول العالم، كانت الأرواح والقلوب كافة قد انضمت إلى بعضها البعض لمشاهدة هذا الحدث العالمي. كان الوقت يبدو وكأنه عالقا. فجأة راحت أجراس القديس بطرس تقرع بقوة، وراحت فيتوريا تذرف الدموع التي كانت لا تزال تحبسها. ثم وعلى مرأى من الجميع، كان الأوان قد آن. كان صمت هذا الحدث المميت هو الأكثر رهبة. ثم فجأة وفوق مدينة الفاتيكان بآلاف الأقدام، ظهرت عاليا في السماء نقطة صغرية من الضوء، وما هي بالتالي إلا لحظات حتى ولد جسم سماوي جديد، ذرة ضوئية لم يكن أحد قد شاهد يوما مثل بياضها وصفائها. ثم حدث ما كان مرتقبا، وهج ساطع. راحت النقطة الضوئية تنتفخ وكأنها تغذي نفسها بنفسها، منفجرة في السماء وسط شعاع متسع ومتمدد من الضوء الأبيض المعشي. انفجرت في الاتجاهات كافة بسرعة خارقة، بحيث أنها ما لبثت أن التهمت الظلام. وفيما كانت كرية الضوء هذه تزداد كبرا، راحت تشتد قوة أشبه بعفريت متبرعم يتحضر لالتهام السماء بكاملها. ثم راحت تنزل بسرعة قصوى نحوهم. شهق حشد الوجوه المستنيرة وغطوا جميعهم عيونهم صائحين برهبة وذعر. وفيما كان الضوء يدوي في الاتجاهات كافة، حدث فجأة ما لم يكن أحد يتوقعه. إذ بدا الشعاع المنبعث وكأنه قد كبح بقوة إلهية أو كأنه قد اصطدم بجدار ما. لقد كان الأمر وكأن الانفجار كان محصورا داخل كرة زجاجية هائلة الحجم، إذ سرعان ما عاد الضوء وارتد نحو الداخل شديد الحدة ومتموجا عبر نفسه. لقد بدت الموجة حينها وكأنها قد بلغت قطرا مسبق التحديد وبقيت بالتالي متدلية هناك. وفي تلك اللحظة راحت كرة صامتة من الضوء تتوهج ساطعة فوق روما، جاعلة بالتالي الليل يصبح نهارا، ثم انفجرت وكانت عندها رجة عميقة ومكتومة، ونزلت بالتالي عليهم من الأعالي موجة اهتزازية تصادمية راعدة ومدوية كالعقاب الإلهي، هازة أسس مدينة الفاتيكان الجرانيتية وخاطفة الهواء من رئات الناس ودافعة بالبعض إلى الوراء. ثم راح الارتجاج يدور في حلقة من حول صف الأعمدة، وتبعه بعد ذلك دفق مفاجئ من الهواء الساخن الذي اجتاز الساحة بعنف مطلقا عويلا كئيبا، وهو يصفر شاقا طريقه بين الأعمدة ومرتطما بالجدران. التف الغبار كالدوامة فوق رؤوس الجماهير المحتشدة لمشاهدة هذه المعركة الحاسمة والفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر. ثم وبسرعة نفسها التي كانت قد ظهرت بها، عادت الكرة وانفجرت داخليا منطوية من جديد على نفسها، وعائدة بالتالي إلى حجمها الأساسي، إلى تلك الذرة الضوئية التي كانت قد انبجست منها. مئة واربعة وعشرون. لم يكن العالم يوما بهذا القدر من الصمت والسكون، فالوجوه في ساحة القديس بطرس حولت عيونها عن السماء المعتمة وأدارتها نحو الأسفل، كل في لحظته الخاصة من الصمت والتأمل. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى الأضواء الإعلامية التي حذت حذوها وأحنت أضواءها نحو الأرض إجلالا وتبجيلا للظلام الكالح الذي كان قد حل الآن عليهم جميعا. بدا لوهلة أن العالم بأسره وكأنه يحني رأسه انحناء وقار وتبجيل. ركع الكاردينال مورتاتي مصليا وانضم بالتالي إليه سائر الكرادلة. أما الحراس السويسريون فقد أخفضوا سيوفهم الطويلة ووقفوا مخدرين في أماكنهم. لم يكن أحد لينبس ببنت شفه أو ليتحرك ولو حركة صغيرة. كانت قلوب العالم برمته ترتعد بانفعال عفوي وطبيعي، وكأنها حزينة لفقدانها أحد أفراد أسرتها. كآبة، خوف، تعجب، إيمان واحترام رهيب لتلك القوة الجديدة والمروعة التي كانوا قد شاهدوها للتو. وقفت فيتوريا فيترا مرتجفة عند درج البازليكا وأغمضت عينيها، وإذا بها وسط دوامة العواطف التي كانت تسري في عروقها تسمع كلمة واحدة تقرع في ذهنها كجرس بعيد قرعا نقيا وقاسيا. حاولت طردها بعيدا ومع ذلك ظل صداها يتردد في ذهنها. حاولت طردها من جديد إلا أن ألمها كان عظيما. حاولت الغرق في الصور التي كانت تتخذ في أذهان الآخرين كقوة المادة المضادة المجفلة وخلاص الفاتيكان والسكرتير البابوي والأعمال البطولية والمعجزات وعدم الأنانية، ولكن وعلى الرغم من هذا كله ظل صدى هذه الكلمة يتردد في ذهنها مدويا وسط الضجيج والجلبة بحس موحش من الوحدة. روبرت أتى إلى قصر الملاك لكي ينقذها من وحشة ذاك السفاك. لقد أنقذ حياتها، وإذا به الآن يموت بسبب اختراعها هي. وفيما كان الكاردينال مورتاتي يصلي راح يتساءل إن كان هو أيضا سيسمع صوت الله مثل ما سمعه السكرتير البابوي من قبله. أينبغي على المرء أن يؤمن بالعجائب والمعجزات لكي تحدث له؟ كان مورتاتي في الواقع رجلا عصريا ذا إيمان قديم، غير أن المعجزات لم تكن يوما لتشكل جزءا من إيمانه، فلا شك في أن إيمانه كان يأتي على ذكر المعجزات كأشجار النخل الدامية والصعود من بين الأموات والدمغات على الأكفان. إلا أن عقل مورتاتي وتحليله المنطقي للأمور لطالما كان يفسر هذه الظواهر على أنها أمور خرافية أسطورية، فهي وبكل بساطة نتيجة ضعف الإنسان وحاجته الماسة إلى دليل أو برهان، وبالتالي ليست المعجزات سوى قصص نتشبث بها لأننا نتمنى لو أنها تكون حقيقية. ولكن هل أنا عصري بحيث أني لا أستطيع تقبل ما قد شاهدته عيناي للتو؟ كان الأمر معجزة، أليس كذلك؟ بلى، إن الله تعالى وبكلمات قليلة همسها في أذن السكرتير البابوي: تدخل وأنقذ هذه الكنيسة. لما كان هذا أمر من الصعب تصديقه؟ وماذا كان الناس ليفكروا عن الله لو أنه تعالى لم يتدخل؟ أن الله تعالى لم يأبه لهذا الأمر، أو أنه تعالى كان عاجزا عن وضع حد لذلك. لذا كانت المعجزة هي الاستجابة الوحيدة المحتملة. وفيما كان مورتاتي راكعا بذهول وانشداه راح يصلي لراحة نفس السكرتير البابوي، شاكرا هذا الشاب الذي حتى وهو في ريعان شبابه تمكن من أن يفتح عيني ذاك العجوز على عجائب الإيمان التام. ولكن الشيء الذي لا يصدق هو أن مورتاتي لم يشك يوما في أن الله سوف يجربه ليرى مدى إيمانه به، وإذا بالصمت المخيم على باحة القديس بطرس يخرق أولا بخرير طفيف سرعان ما تحول إلى دمدمة قوية فهدير قوي ومفاجئ، ثم راحت الحشود فجأة تصيح بصوت واحد: انظروا انظروا. فتح مورتاتي عينيه واستدار نحو الحشود، فإذا بهم يشيرون صوب الناحية الأمامية لبازليك القديس بطرس. كانت وجوههم بيضاء، خر بعضهم على الأرض راكعا، في حين كان بعضهم الآخر قد أغمي عليه لشدة الصدمة، وبعضهم الأخير يجهش بكاء. انظروا انظروا. استدار مورتاتي مشدوها وأدار نظره صوب أيديهم الممدودة، فإذا بهم يشيرون إلى سطح البازليكا حيث كانت تماثيل ضخمة للمسيح ورسله ساهرة على الحشود تحرسها. فرآه واقفا فوق عن يمين يسوع المسيح مادا ذراعيه إلى العالم، السكرتير البابوي كارلو فينتريسا. مئة وخمسة وعشرون. لم يسقط روبرت لانغدون الآن، ولم يعد هناك لا هول ولا ألم ولا حتى صوت الهواء المتدفق بقوة، إنما مجرد الصوت الناعم لارتطام الأمواج، وكأنه نائم يرتاح على شاطئ وثير. وفيما كان لانغدون في حالة أشبه بالغيبوبة شعر أن هذا هو الموت، وكان مسرورا بذلك، إذ سمح لتخدره الجار في هذا بأن يستحوذ عليه بالكامل، لا بل سمح له بأن ينقله حيثما يريد. كان شعوره بالألم والخوف قد تخدر، لم يكن يتمنى أن يعود هذا الشعور ويخالجه من جديد مهما كان الثمن. أما آخر ذكرياته فكانت واحدة لا ينشدها الإنسان إلا في الجحيم: خذني أرجوك. أيقظ فيه ارتطام المياه إحساسا بعيدا بالطمأنينة، وشده السلام أيضا إلى الوراء محاولا إيقاظه من حلم ما: لا اتركني وشأني. فهو لم يكن يريد أن يستيقظ، كان يشعر وكأن الشياطين مجتمعة عند تخوم نعيمه وهي تقرع بعنف لكي تفسد عليه بهجته ونشوته. صور غائمة ومشوشة تلتف في ذهنه كالدوامة، وأصوات مريعة تدوي صائحة، وهواء يتدفق بقوة وعنف: لا أرجوك لكنه كان كلما كان يقاوم تلك الصور والأصوات كلما كانت روح الغضب والحقد والعنف تتسرب إلى داخله، ثم فجأة وجد نفسه يعيش القصة كلها من جديد. كانت الهليكوبتر تتسلق سريعا ومميتا وهو عالق في الداخل، أما وراء الباب المفتوح فكانت أضواء روما تزداد بعدا كل ثانية، وغريزة البقاء عنده تقول له أن يتخلص من العلبة الحابسة ويرميها من الهليكوبتر في الحال، غير أن لانغدون كان يعلم أن هذه الأخيرة قادرة على الهبوط مسافة نصف ميل في أقل من 20 ثانية، وهي بالتالي قد تهبط على مدينة تعج بالسكان. راحت الهليكوبتر تواصل صعودها أكثر فأكثر، وراح لانغدون يتساءل عن الارتفاع الذي كان قد وصل إليه الآن. كان يعلم أن الطائرات المروحية الصغيرة تطير على ارتفاع أقصاه 4 أميال، ولا شك بالتالي في أن تكون هذه الهليكوبتر قد اجتازت إلى الآن مسافة لا بأس بها، ربما قد نكون الآن على ارتفاع 2 أو 3، فلا تزال أمامهما فرصة، وفي حال تمكنا من توقيت الهبوط توقيتا مثاليا وممتازا فلن تسقط العلبة الحابسة سوى جزء من طريقها نحو الأرض منفجرة بالتالي على مسافة آمنة فوق سطح الأرض بعيدا عن المروحية. ثم راح لانغدون ينظر إلى المدينة الممتدة تحتهما. وفي حال لم تحسبها جيدا، قال السكرتير البابوي. استدار لانغدون مجفلا، إلا أن السكرتير البابوي لم يكن ينظر إليه، إذ أنه كان على ما يبدو ومع صورة لانغدون المنعكسة على جدار الطائرة الزجاجي كالشبح قد عرف ما يجول في ذهن هذا الأخير من أفكار. والغريب في الأمر أن السكرتير البابوي لم يعد منهمكا بجهاز قيادة الهليكوبتر، حتى أن يديه لم تعود على ذراع المخنق، فبدت المروحية كأنها تحت القيادة الذاتية وفي حالة تسلق ثابتة ومضطردة. فمد السكرتير البابوي يده إلى سقف القمرة فوق رأسه متلمسا شيئا خلف الغطاء كان ملصقا هناك بعيدا عن الأنظار. راح لانغدون يشاهد السكرتير البابوي باستغراب وهو يفتح الصندوق المعدني المثبت بين المقعدين الأماميين مخرجا منه رزمة كبيرة سوداء من النايلون وواضعا إياها على المقعد الذي بجانبه. فاهتاجت أفكار لانغدون واضطربت، وبدت له حركات السكرتير البابوي نظامية وكأنه كان لديه حل. أعطني العلبة الحابسة، قال السكرتير البابوي بنبرة هادئة، ومن دون تفكير مرر لانغدون العلبة الحابسة بعنف إلى السكرتير البابوي 90 ثانية، ولكن ما فعله السكرتير البابوي أدهشه تماما، إذ أمسك بالعلبة الحابسة بحذر بين يديه ثم وضعها داخل الصندوق المعدني وأغلق الغطاء الثقيل عليها، ثم استخدم المفتاح ليقفل الصندوق بإحكام. ما الذي تفعله؟ سأل لانغدون. أبعد الإغراء عنا، أجابه السكرتير البابوي راميا المفتاح خارج النافذة المفتوحة. شعر لانغدون بروحه تهبط مع هبوط ذاك المفتاح الذي راح يتشقلب وسط الظلام. ثم أخذ السكرتير البابوي رزمة النايلون ودس ذراعيه بين الرباطات، ثم ربط ملزم الخصر حول معدته وأوثقه بإحكام على طول الناحية السفلية من جسمه، واستدار نحو روبرت لانغدون المصعوق. أنا آسف، قال السكرتير البابوي، لم يكن من المفترض بالأمور أن تسير على هذا المنوال. ثم فتح بابه وارتمى وسط ظلام الليل. احترقت الصورة في ذهن لانغدون غير الواعي، وأتى بالتالي معها الألم، الألم الحقيقي، ألم جسدي موجع ومبرح، فراح يتوسل إليه لكي يتوقف، ولكن وفيما كان صوت ارتطام المياه يعلو أكثر فأكثر في أذنيه لمعت في ذهنه صور جديدة، وكان جحيمه قد بدأ للتو، وبدأ يرى أجزاء ومقتطفات من الهلع المطبق. لقد كان على الحافة بين الموت والكابوس يلتمس الرحمة والخلاص. غير أن الصور كانت تزداد وضوحا في ذهنه. كانت العلبة الحابسة للمادة المضادة داخل الصندوق المقفل وهي تواصل عدها العكسي، بينما كانت الهليكوبتر تواصل صعودها نحو السماء. لم يعد هناك سوى 50 ثانية ولا تزال الهليكوبتر تصعد أكثر فأكثر. راح لانغدون يدور بعنف داخل القمرة محاولا استيعاب ما كان قد رآه للتو. 45 ثانية راح يبحث تحت المقاعد عن مظلة هبوط أخرى. 40 ثانية ولكنه لم يعثر على واحدة أخرى. لا بد أن يكون هناك حل آخر. 35 ثانية فاندفع نحو باب الهليكوبتر المفتوح ووقف بوجه الهواء العنيف محدقا نحو الأسفل إلى أضواء روما المشعة تحت. 32 ثانية ثم أخيرا أقدم على خيار، الخيار الذي لا يصدق. كان روبرت لانغدون قد قفز خارج الباب من دون مظلة، وبينما كان الليل يلتهم جسمه المتشقلب في الهواء بدت له الهليكوبتر وكأنها قد انفجرت فوقه، في حين كان صوت محركاتها قد تبخر وسط سقوطه الحر الصاخب والعنيف. وفيما كان يهبط عموديا نحو الأرض أحس روبرت لانغدون بشيء لم يكن قد أحس به منذ السنوات البعيدة التي كان يمارس فيها رياضة الغطس عن المرتفعات العالية، ألا وهو قوة الجاذبية العنيفة التي لا تعرف لا الرحمة ولا الشفقة. في الواقع كلما كانت سرعته في الهبوط تزداد كلما كان يهيأ إليه وكأن الأرض تشده نحوها بقوة أكبر، إلا أن الهبوط هذه المرة لم يكن هبوطا في إحدى برك السباحة عن ارتفاع 50 مترا، إنما كان هبوطا عن ارتفاع آلاف الأقدام نحو مدينة، لا بل نحو امتداد شاسع ولا متناه من الأرصفة والإسمنت. وفي مكان ما وسط تدفق الهواء الجارف واليائس راح صوت كوهلر يردد من قبره كلمات كان قد تفوه بها في وقت سابق اليوم عندما كان واقفا أمام قناة سيرن الخاصة بالهبوط الحر، وقال إن ياردة مربعة واحدة من الاحتكاك من شأنها أن تبطئ سرعة الجسم في هبوطه بمعدل 20% تقريبا، إلا أن لانغدون عاد وأدرك أن 20% ليست حتى بنسبة قريبة من النسبة التي قد يحتاجها المرء لينجو من هبوط كهذا. ولكن وعلى الرغم من ذلك وبدافع العجز أكثر منه بدافع الأمل، أطبق لانغدون أصابعه بإحكام على الغرض الوحيد الذي كان قد أخذه معه وهو يخرج من الهليكوبتر. صحيح أن هذا الغرض كان شيئا غريبا، ولكنه كان الشيء الوحيد الذي مده ولو لوهلة قصيرة بالأمل. كان غطاء حاجب الريح المصنوع من التروبولين المشمع مرميا في الناحية الخلفية من الهليكوبتر، وهو كناية عن مستطيل مقعر طوله 4 ياردات بعرض ياردتين أشبه بملاءة تلائم بمقاييسها مقاييس جسم الإنسان، وكان بالتالي أقرب من حيث شكله إلى الباراشوت أو المظلة، وهو لم يكن يحوي أي عدة إطلاقا، ولكن كل ما كان لديه هما حلقتان أو عروتان واحدة من كل جهة من الغطاء تستخدمان لتثبيت هذا الأخير على تقويس حاجب الريح. فأمسكه لانغدون بإحكام وأدخل يديه في الحلقتين متمسكا بهما جيدا ثم وثب في الهواء. لقد كان هذا العمل البطولي الأعظم والأخير الذي يقوم به والذي ينم عن شجاعته الفتية، لا أوهام عن الحياة بعد الآن. سقط لانغدون كالصخرة قدمه أولا رافعا ذراعيه ومتشبثا بالحلقات، أما غطاء التروبولين فكان قد انتفخ كالفطر فوق رأسه، لقد كان يشق طريقه بعنف عبر الهواء. وفيما كان يهبط عموديا نحو الأرض تناهى إلى مسمعه انفجار عميق في مكان ما فوقه، وقد بدا له هذا الأخير أبعد مما كان قد توقع، وما هي بالتالي إلا لحظات حتى ضربته موجة الاصطدام. شعر عندها لانغدون وكأن الهواء قد انعصر خارج رئتيه، وفجأة أصبح الجو كله من حوله دافئا. بذل قصارى جهوده ليبقى متمسكا، فجدار كامل من الحرارة يسابقه من فوق نحو الأسفل، وبدأت الناحية العلوية من الغطاء الشمعي كأنها احترقت، ولكنها ظلت صامدة. كان لانغدون يهبط كالصاروخ على حافة غطاء ضوئي منتفخ، وكان يشعر وكأنه راكب أمواج يحاول تجاوز موجة مادية طولها 1000 قدم. ثم فجأة تقلصت الحرارة وتقهقرت، وعاد بالتالي يهبط من جديد وسط الظلام البارد. شعر لانغدون بالأمل لوهلة، ولكن ما لبث بعد ذلك هذا الأمل أن عاد وخبا من جديد. فعلى الرغم من ذراعيه الممدودتين إلى أقصى حد نحو الأعلى والمتشبثتين بالغطاء الشمعي الذي كان يؤمن له هبوطا بطيئا نوعا ما، كان لا يزال جسمه يشق طريقه عبر الهواء بسرعة رهيبة. كان لانغدون واثقا من أنه لا يزال يهبط بسرعة كبيرة، بحيث أنه لن ينجو من سقوطه هذا، فهو سينسحق لا محالة لدى اصطدامه بالأرض. راحت عندها الأرقام الحسابية تدور في رأسه، ولكنه كان مشدوها وعاجزا عن فهمها. ياردة واحدة مربعة من الاحتكاك تخفف السرعة بنسبة 20%. كل ما كان لانغدون قادرا على إدراكه هو أن الغطاء الشمعي فوق رأسه كبير بحيث كاف لتبطئة هبوطه بنسبة تفوق 20%. ولكنه ومع الأسف الشديد كان يعلم من الهواء الذي يمر به بعنف أن هذا الغطاء الشمعي ومهما كان جيدا فهو لن يكون كافيا، إذ أنه لا يزال يهبط بسرعة، وهو بالتالي لن ينجو من اصطدامه ببحر الإسمنت الذي ينتظره في الأسفل. كانت أضواء روما تنتشر تحته في الاتجاهات كافة، وكانت المدينة تبدو كسماء هائلة مضاءة بالنجوم. كان لانغدون على وشك الهبوط فيها، أما هذا الامتداد الشاسع والتام من النجوم فكان يشوبه خط طولي داكن يقسم المدينة إلى شقين أشبه بشريط مظلم ينسل عبر نقاط الضوء كأفعى ضخمة وسمينة. راح لانغدون يحدق نحو الأسفل إلى تلك الرقعة الصغيرة المتمعجة والسوداء، ثم شعر فجأة بالأمل يعتمره من جديد. فبقوة أقرب إلى الجنون شد لانغدون الغطاء المشمع بيده اليمنى نحو الأسفل، فراح يخفق بشدة منتفخا يمينا وباحثا عن الطريق الذي يجد فيه أقل قدر ممكن من المقاومة. شعر عندها لانغدون بنفسه وكأنه ينجرف جانبا، شد من جديد إنما بقوة أكبر هذه المرة متجاهلا الألم في راحته، وإذا بالغطاء المشمع يتسع خارجا، الأمر الذي جعل لانغدون يشعر وكأن جسمه ينزلق جانبيا. فنظر تحته من جديد إلى ذاك الشريط الأسود الذي يشبه الأفق وإذا به عن يمينه، ولكنه كان لا يزال عاليا جدا. أتراني انتظرت طويلا؟ فعاد وشد بكل قوته مقرا نوعا ما أن كل شيء بات الآن في يد الله، ثم راح يركز على الجزء الأوسع من الأفعى، مصليا بالتالي وللمرة الأولى في حياته لكي يقوم الله معه بمعجزة. أما الباقي فكان كله ضبابيا. تعد الظلمة بسرعة صاخبة من تحته، وغرائز الغطس تراوده من جديد، الانعقاد اللاشعوري والانعكاسي للعمود الفقري وترويس أصابع القدمين وانتفاخ رئتيه لحماية أعضائه الحيوية وثنيه قدميه على شكل الكبش، وأخيرا الحمد لله أن نهر التيبر كان يتدفق بقوة وغزارة، جاعلا بالتالي مياهه مزبدة ومفعمة بالهواء، وأنعم بثلاث مرات من المياه الراكدة. ثم حصل الاصطدام وكان الظلام. كان صوت خفقان الغطاء الشمعي قد حول أنظار الجماعة عن الكرة النارية المشتعلة في السماء، إذ كانت السماء فوق روما زاخرة الليلة بالمشاهد الغريبة العجيبة: هليكوبتر مرتفعة في السماء ثم انفجار هائل، والآن هذا الشيء الغريب الذي كان قد هبط عموديا في مياه نهر التيبر المزبدة مباشرة بالقرب من شاطئ جزيرة النهر الوحيدة، جزيرة تيبرين الصغيرة. في الواقع إن هذه الجزيرة ومنذ أن استخدمت للحجر الصحي للمرضى الذين أصيبوا في روما بوباء الطاعون في سنة 1656 للميلاد، كان يظن أنها تتمتع بقدرات شفائية خفية، ولهذا السبب بالتحديد أنشئ عليها فيما بعد مستشفى روما تيبرينا. كان جسمه مسحوقا عندما جروه إلى الشاطئ، ولا يزال لديه نبض خفيف، الأمر الذي أذهل حقا الجماعة التي راحت عندها تتساءل إن كانت قوة جزيرة تيبرين الشفائية والخفية هي التي ساعدت قلبه على الاستمرار في الخفقان. ولكن بعد بضع دقائق، وعندما بدأ الرجل يسعل مستردا بالتالي وعيه ببطء، قررت الجماعة أن هذه الجزيرة سحرية فعلا. 126. كان الكاردينال مورتاتي يعلم أن ليست هناك أي لغة يمكننا بواسطتها وصف سحر هذه اللحظة، فقد كان صمت الرؤيا فوق باحة القديس بطرس أعلى وأقوى من ترنيم أي كورس ملائكي. وفيما كان يحدق عاليا إلى السكرتير البابوي فينتريسا، شعر مورتاتي بتصادم عقله وقلبه. لقد بدت الرؤيا حقيقية وواقعية، ولكن كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ فالجميع رأى السكرتير البابوية وهو يصعد إلى الهليكوبتر، وجميعهم رأى كرة الضوء في السماء، وإذا بالسكرتير البابوي واقف الآن فوقهم على سطح البازليكا. أيعقل أن تكون الملائكة قد نقلته إلى هنا؟ أم أن الله أراده أن يعود ويتقمص من جديد؟ هذا مستحيل. لم يكن قلب مورتاتي يريد شيئا أكثر من تصديق ما كانت تراه عيناه، إلا أن عقله كان يصيح ساعيا وراء شيء من المنطق، إلا أن جميع الكرادلة من حوله كانهم أيضا يحدقون إلى الأعلى خدرين ومذهولين لمشاهدتهم على ما يبدو ما كان هو نفسه يشاهده. كان هذا السكرتير البابوي، ليس هناك أي شك في ذلك، ولكنه كان بطريقة ما يبدو مختلفا، لا بل إلها، وكأنه قد طهر. أهي روح؟ أهو رجل؟ لقد كانت بشرته البيضاء تسطع وسط الأضواء الكشافة بروحانية وشفافية تامة. عندها كان هناك في الساحة بكاء وفرح وتصفيق عفوي، وركعت مجموعة من الراهبات على الأرض، ثم تصاعدت من الحشد ذبذبة قوية وراحت فجأة تنشد الساحة بكاملها اسم السكرتير البابوي، وانضم إليها الكرادلة الذين كان الدمع ينذرف من عيون بعضهم. فنظر مورتاتي من حوله محاولا أن يفهم، أهذا يحدث حقا؟ وقف السكرتير البابوي كارلو فينتريسا على سطح بازليكا القديس بطرس، ونظر نحو الأسفل إلى الحشود الغفيرة التي كانت تحدق إليه عاليا. كان مستيقظا أم أنه يحلم؟ لقد كان يشعر وكأنه في عالم آخر مغاير للعالم الواقعي. ثم راح يتساءل إن كان جسمه أم روحه فقط هي التي نزلت من الجنة نحو الامتداد الناعم والمظلم لحدائق مدينة الفاتيكان، حاطة كملاك صامت على تلك المرجات المقفرة. راح يتساءل إن كان جسمه أم روحه هي التي تتحلى بالقوة التي خولته تسلق درج الرصائع القديم إلى السطح حيث كان الآن واقفا. كان يشعر أنه خفيف كالشبح. صحيح أن الناس في الأسفل كانوا ينشدون اسمه، إلا أنه كان يعلم أنهم لا يهتفون له شخصيا، إنما يهتفون من شدة فرحهم، ذاك الفرح نفسه الذي كان يخالجه في كل يوم يتأمل فيه الله العلي القدير. لقد كانوا يعيشون ما كان كل واحد منهم يتوق إليه، تأكيدا من فوق، تجسيدا لقوة الخالق. وكان السكرتير البابوي فينتريسا قد أمضى حياته كلها يصلي لهذه اللحظة، حتى ولو كان عاجزا عن استيعاب فكرتي أن الله تعالى قد وجد طريقة لإظهار قدرته الإلهية على الملأ. أراد أن يصح عاليا ويقول لهم إن إلهكم إله حي، انظروا إلى المعجزات كلها التي تحدث من حولكم. ولكنه ظل واقفا هناك لفترة خائر القوى، ولكنه شاعر بما يدور من حوله أكثر من أي يوم مضى. وعندما حركته الروح أخيرا حنى رأسه وابتعد عن الحافة، ثم ركع وحيدا على السطح وشرع يصلي. 127. بدأت عينا لانغدون تركزان شيئا فشيئا بعد أن كانت الصور من حوله مشوشة. ساقاه تؤلمانه ويشعر بجسمه وكأن شاحنة ضخمة قد سحقته. كان ممددا على الأرض على جنبه ويشتم رائحة نتنة كرائحة الصفراء، ولا يزال يسمع صوت ارتطام المياه المتواصل، وكان يسمع أصوات أشخاص يتكلمون بالقرب منه. ثم راح يرى أشكالا بيضاء ضبابية، أيرتدون جميعهم ثيابا بيضاء؟ فاعتقد أنه إما في مأوى وإما في الجنة، إلا أنه ومن الحرقة التي كانت في حنجرته أدرك أنه ليس في الجنة. انتهى من التقيؤ، قال أحد الرجال بالإيطالية، أديروه، بصوت صارم ومحدق ومحترفا. شعر لانغدون بأيد تديره ببطء على ظهره، ولكنه كان يشعر بدوار شديد. حاول الجلوس لكن الأيدي عادت وأجبرته بلطف على البقاء مستلقيا، فاستسلم جسمه ورضخ لمشيئتهم. ثم شعر بأحدهم يمد يده إلى جيوبه وينتزع منها أشياء، ثم أغمي عليه. لم يكن الدكتور جاكوبوس رجلا متدينا، فعلم الطب قد جرده من إيمانه منذ زمن بعيد، غير أن الأحداث التي جرت الليلة في مدينة الفاتيكان كانت قد وضعت منطقه النظامي قيد الامتحان. هل أصبحت الأجسام تسقط الآن من السماء؟ جلس الدكتور جاكوبوس نبض الرجل المتسخ بوحول نهر التيبر الذي سحبوه منه، وقرر بالتالي أن يد الله نفسها هي التي أنقذت حياة هذا الرجل. في الواقع إن الارتجاج المخي الذي أصيب به لانغدون من جراء اصطدامه بالمياه أفقده وعيه، ولو لم يكن جاكوبوس وطاقمه واقفين على حافة النهر يشاهدون المشهد في السماء، لكانت هذه الروح الهابطة من الأعالي قد ماتت غرقا من دون أن يدري بها أحد. إنه أمريكي، قالت إحدى الممرضات بالإيطالية وهي تفتش محفظة الرجل بعد أن تم سحبه إلى اليابسة. أمريكي؟ غالبا ما كان الرومان يمزحون قائلين إن عدد الأمريكيين قد أصبح كبيرا في روما، بحيث بات يجدر بالهامبرجر أن يصبح الطبق الإيطالي الرسمي. ولكن أمريكيون يهبطون من السماء؟ أخذ جاكوبوس ضوءا خفيفا وصوبه إلى عيني الرجل ليفحص تمددهما. سيدي، أتسمعني؟ أتعلم أين أنت الآن؟ لكنه فاقد وعيه، ولم يكن جاكوبوس متفاجئا بذلك، فالرجل قد تقيأ الكثير من الماء بعد أن أنعشه جاكوبوس. اسمه روبرت لانغدون، قالت الممرضة التي قرأت اسمه على رخصة القيادة، ثم توقفت فجأة المجموعة على الرصيف مذهولة. مستحيل، صاح جاكوبوس، روبرت لانغدون هو الرجل الذي ظهر على التلفزيون، إنه ذاك البروفيسور الأمريكي الذي كان يساعد الفاتيكان. وكان في الواقع جاكوبوس قد شاهد سيد لانغدون منذ بضع دقائق فقط وهو يصعد في إحدى الهليكوبترات في ساحة القديس بطرس محلقا فيها في الهواء على ارتفاع أميال عدة، ثم ركض جاكوبوس والآخرون خارجا إلى الرصيف ليشاهدوا انفجار المادة المضادة، تلك الكرة الضوئية المروعة التي لم يشاهد أي منهم شيئا مثلها من قبل. كيف يمكن لهذا الرجل أن يكون هو نفسه؟ إنه هو، صاحت الممرضة مسرحة شعره المبلل إلى الوراء. فأنا أذكر سترته التويدية هذه، وفجأة صاح أحدهم من مدخل المستشفى، كانت واحدة من المرضى تصيح بجنون رافعة مذياعها نحو السماء ومسبحة لله. إن السكرتير البابوي فينتريسا قد ظهر على ما يبدو بطريقة عجائبية على سطح الفاتيكان، فقرر عندها الدكتور جاكوبوس أنه حالما ينتهي من مناوبته عند الساعة 8 من صباح الغد سوف يذهب مباشرة إلى الكنيسة. أخذت الأضواء فوق رأس لانغدون تسطع أكثر وأعمق، كان مستلقيا على طاولة الفحص الطبية يشتم روائح المعقمات ومواد كيميائية غريبة، وكان أحدهم قد أعطاه للتو حقنة وخلعوا عنه ثيابه. ليسوا حتما من الغجر، قرر في هذيانه، ربما كائنات من كوكب آخر. أجل، فهو كان قد سمع عن أمور كهذه، ولكن لحسن حظه أن هذه الكائنات لن تؤذيه، إذ كل ما كانت تريده هو ليس على حياتك. جلس فجأة لانغدون مجفلا وفاتحا عينيه. مهلا، صاحت إحدى الكائنات مهدئة من روعه، كانت شارته تحمل اسم الدكتور جاكوبوس وكان يبدو بشريا. أنا ظننت، تمتم لانغدون قائلا. اهدأ سيد لانغدون، أنت في المستشفى. بدأ الضباب ينقشع وشعر لانغدون بموجة من الارتياح تعتمره، فهو كان يكره المستشفيات. اسمي الدكتور جاكوبوس، قال الرجل، ثم شرح له ما كان قد حدث للتو. أنت محظوظ حقا كونك لا تزال على قيد الحياة، إلا أن لانغدون لم يكن يشعر قط أنه محظوظ، فهو بالكاد كان قادرا على استيعاب ذكرياته، الهليكوبتر والسكرتير البابوي، كان جسمه يؤلمه، فقدموا إليه بعض الماء ليغسل به فمه، وضمدوا له راحته، مبدلين اللفافات القطنية القديمة بضمادات جديدة. أين ثيابي؟ سأل لانغدون الذي كان يرتدي ثوبا ورقيا، فأشارت إحدى الممرضات إلى لفيفة أوراق مالية متقطرة وسترة تويدية ممزقة، كانوا مشبعين بالماء لذا اضطررنا إلى تمزيقهم لنتمكن بالتالي من نزعهم عنك. فنظر لانغدون إلى سترته الهارس التويدية الممزقة وعبس. كان لديك في جيوبك بعض المحارم الورقية، قالت الممرضة. عندها فقط رأى لانغدون فتات ورق الرق العالق على قماش سترته. لقد كانت هذه ورقة كتيب البيان لغاليليو، ها قد انحلت للتو النسخة الأخيرة منها. ولكن لانغدون كان خدرا بحيث لم يكن يعلم ما الذي ينبغي عليه فعله، فظل جالسا يحدق إلى فتات الورقة بانشداه. لقد احتفظنا لك بأغراضك وأوراقك الخاصة، قالت الممرضة مادة له صندوقا بلاستيكيا، محفظة وكاميرا مسجلة وقلم. لقد جففت الكاميرا المسجلة قدر الإمكان. ليس لدي كاميرا مسجلة، عبست عندئذ الممرضة مشوشة الذهن وأخرجت الصندوق. راح لانغدون ينظر إلى محتويات هذا الأخير، وإذا به يجد في داخله بالإضافة إلى محفظته وقلمه كاميرا مسجلة صغيرة من ماركة سوني روفي. تذكرها الآن، إنها الكاميرا التي كان كوهلر قد أعطاه إياها طالبا منه أن يسلمها إلى وسائل الإعلام. لقد وجدناها في جيبك، ومع ذلك فإني أظن أنك ستحتاج إلى واحدة جديدة الآن. ثم فتحت الممرضة الشاشة الصغيرة في الخلف، منظارك مكسور. ثم أشرق وجهها بهجة وسعادة وأضافت، إنما لا يزال الصوت شغالا وإن كان بالكاد مسموعا. ثم رفعت الجهاز إلى أذنها، إنه يردد العبارة نفسها مرارا وتكرارا، وراحت تصغي لوهلة ثم عبست مادة جهاز التسجيل إليه. أظن أنهما شخصان يتشاجران. أخذ لانغدون المسجلة وقربها من أذنه. لقد كانت الأصوات خافتة ورنانة، ولكن من الممكن تمييزها، فأحدها كان قريبا والثاني بعيدا، وقد تمكن من التعرف عليهما. جلس في ردائه الورقي وراح يصغي إلى الحديث بدهشة. صحيح أنه كان عاجزا عن رؤية ما كان يدور بين هذين الشخصين، إلا أنه عندما سمع العبارة الختامية الصاعقة شكر ربه أن المنظار كان قد تحطم. يا إلهي! وفيما كانت المسجلة تعيد الحديث من بدايته، أخفض لانغدون الجهاز عن أذنه وجلس بارتباك وحيرة مروعين. المادة المضادة والهليكوبتر، كان ذهن لانغدون قد بدأ الآن يحلل الأمور تحليلا منطقيا، ولكن هذا يعني أن شعر برغبة جديدة في التقيؤ، ولكنه سرعان ما نزل بغضب عن طاولة الفحص الطبية ووقف على ساقيه المرتجفتين. سيد لانغدون، قال الطبيب محاولا إيقافه، أنا بحاجة إلى ثياب، قال لانغدون شاعرا بتدفق الهواء على مؤخرته بسبب ردائه الورقي الذي لا ظهر له. ولكن يجب أن ترتاح قليلا. أريد أن أخرج من هنا حالا، ولكني بحاجة إلى ثياب فقط. ولكن سيدي أنت، قلت حالا. راح الجميع ينظرون إلى بعضهم بعضا بذهول تام. ليس لدينا ثياب، قال الطبيب، ربما أحد أصدقائك يجلب لك غدا بعض الثياب. تنهد لانغدون ببطء وصبر وراح يحدق إلى الطبيب في عينيه قائلا، دكتور جاكوبوس، أنا خارج من هنا الآن وأنا بحاجة إلى ثياب، فأنا ذاهب إلى مدينة الفاتيكان، ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى هناك كاشفا عن مؤخرته. أكلامي واضح الآن؟ رضخ الدكتور جاكوبوس لمشيئته وقال، أحضروا لهذا الرجل شيئا يرتديه. وعندما انطلق لانغدون مسرعا خارج مستشفى تيبرينا، شعر وكأنه جرموز كبير ينتمي إلى إحدى الفرق الكشفية، إذ أنه كان يرتدي عفريتة طبية خاصة بمساعدي الأطباء، وتقفل من الأمام بسحاب طويل ومزينة بشارات قماشية تشير على ما يبدو إلى مؤهلات الممرض أو مساعد الطبيب. والمرأة التي ترافقه كانت أكثر بدانة وترتدي الزي نفسه، إلا أن الطبيب كان قد أكد له أنها قد توصله إلى الفاتيكان في وقت قياسي. هناك الكثير من الزحمة، قال لانغدون مذكرا إياها بأن المنطقة المحيطة بالفاتيكان مكتظة الآن بالناس والسيارات، ولكن المرأة لم تبدو مهتمة لكلامه، وأشارت بفخر إلى إحدى شاراتها قائلة، أنا أقود مركبة إسعاف. مركبة إسعاف؟ ظن عندها لانغدون أنها ستأخذه إلى هناك بواسطة إحدى سيارات الإسعاف، فقادته إلى الناحية الجانبية للمبنى حيث كانت مركبتها بانتظارها على طبقة صخرية بارزة فوق سطح الماء. توقف لانغدون في مكانه مذهولا لدى مشاهدته المركبة. لقد كانت مروحية قديمة، وكان قد كتب على بدنها طائرة إسعافية. ظل لانغدون رافعا رأسه بانشداه، فابتسمت المرأة قائلة، سوف نطير فوق مدينة الفاتيكان، إنها سريعة جدا. 128. كان مجمع الكرادلة يغلي حماسة واهتياجا وهو يتدفق من جديد إلى داخل الكابيلا سيستينا، غير أن مورتاتي شعر في داخله بحيرة متزايدة، فهو كان يؤمن بمعجزات الكتاب المقدس القديمة، إلا أن ما شاهده للتو كان أمرا من المستحيل عليه فهمه. فهو وبعد 79 سنة أمضاها في التقوى والورع، كان يعلم أنه من المفترض بهكذا أحداث أن توقظ فيه حماسة مفعمة بالورع والإيمان الحي والمتقد حماسة، ولكن وعلى الرغم من ذلك كل ما كان يشعر به هو اضطراب وقلق متزايدين. ثمة خطب ما. سيد مرتاتي، صاح أحد الحراس السويسريين نازلا الردهة راكضا، لقد صعدنا إلى السطح مثل ما طلبت منا أن نفعل. إنه السكرتير البابوي نفسه بلحمه ودمه، ليس روحا، إنه بالضبط مثل ما عرفناه. هل تحدث إليكم؟ إنه راكع يصلي بصمت، ونحن للصراحة خفنا أن نلمسه. بدا عندها مرتاتي مرتبكا إذ قال: قل له إن كرادلته بانتظاره. سيدي، كونه رجل، أجابه الحارس مترددا. ما الأمر؟ صدره، إنه محروق، أليس من المفترض بنا أن نضمد له جروحه؟ لابد أنه يشعر بالألم. ففكر مرتاتي بالأمر، إذ لا شيء من قبل في حياته التي أمضاها في خدمة الكنيسة كان قد حضره لموقف كهذا. إن كان رجلا فاخدموه إذن على هذا الأساس، حمموه وضمدوا له جروحه، وضعوا له ثيابا نظيفة، ونحن سنكون بانتظاره في الكابيلا سيستينا. هرول الحارس إليه راكضا. اتجه مرتاتي نحو الكابيلا التي كان قد سبقه إليها سائر الكرادلة، وفيما كان يسير نازلا الردهة الرئيسة، رأى فيتوريا فيترا جالسة بترهل على أحد المقاعد عند أسفل الدرج الملكي. كان باستطاعته رؤية الحزن والوحدة اللذين كانت تشعر بهما من جراء خسارتها، وأراد بالتالي الذهاب إليها، ولكنه كان يعلم أن لديه الآن أمورا أهم يقوم بها. على الرغم من أنه لم تكن لديه أي فكرة عن ماهية تلك الأمور وطبيعتها، دخل مرتاتي الكابيلا حيث جو الحماسة والاهتياج. أغلق الباب طالبا من الله تعالى أن يساعده. راحت الهليكوبتر الإسعافية التابعة لمستشفى تيبيرينا تدور خلف مدينة الفاتيكان، وكان لانغدون قد أطبق أسنانه قاسما بالله بأن تكون هذه المرة الأخيرة في حياته التي يركب فيها الهليكوبتر. وبعد تمكنه من إقناع الربان بأن القوانين التي تنظم الطيران في الأجواء الفاتيكانية هي آخر هم الفاتيكان في الوقت الحاضر، قادها لانغدون داخل الفاتيكان بعيدا عن الأنظار من فوق الجدار الخلفي، وطلب منها أن تحط على المهبط الخاص بالهليكوبترات. شكرا، قال لها حانيا جسمه بألم على الأرض، فأرسلت إليه قبلة في الهواء، ثم عادت وأقلعت بسرعة مختفية من جديد فوق الجدار وسط الظلام. تنهد لانغدون محاولا استعادة صفو أفكاره، وآملا فهم ما كان على وشك القيام به، وحاملا الكاميرا المسجلة في يده ركب في عربة الجولف نفسها التي كان قد ركبها هذا الصباح، لكن بطارية هذه الأخيرة لم تكن مشحونة، وكانت بالتالي على وشك أن تفرغ تماما، مما اضطره إلى قيادتها من دون إشعال المصابيح الأمامية، وذلك توفيرا للطاقة. وعلاوة على ذلك فهو كان يفضل ألا يراه أحد آتيا. أما في الناحية الخلفية من الكابيلا سيستينا، فقد كان الكاردينال مورتاتي واقفا يراقب بذهول الجلبة أمامه. لقد كانت معجزة، صاح أحد الكرادلة. هذا هو التدبير الإلهي. أجل أجل، صاح آخرون. لقد أظهر لنا الله تعالى مشيئته. سوف يصبح السكرتير البابوي الباب الجديد، صاح آخر. صحيح أنه ليس كاردينالا، لكن الله قد أرسل لنا إشارة عجائبية. أجل، أجابه أحدهم موافقا إياه الرأي. إن قوانين الخلوة الانتخابية هي بالنهاية قوانين بشرية. لقد أظهر لنا الله مشيئته. أنا أدعو فورا إلى الاقتراع. اقتراع؟ سأل مرتاتي متجها نحوهم. أظن أن هذه وظيفتي أنا. فاستدار عندئذ الجميع، وشعر عندها مرتاتي بأن الكرادلة يحدقون إليه بجفاء وارتباك، وكأنه يهينهم برزانته ورصانته. وهو كان يتمنى لو أن قلبه ينجرف وراء الابتهاج العجائبي الذي كان يراه على وجوه الآخرين من حوله، إلا أنه لم يكن كذلك. ثم شعر فجأة بألم غريب في روحه وبحزن أليم كان من الصعب عليه تفسيره، فهو كان قد نذر بأن يدير هذه الإجراءات بصفاء روحي تام، ولكنه لم يكن قادرا على تجاهل كل هذا التردد والشك الذي يراوده. يا أصدقائي، قال مورتاتي صاعدا إلى المذبح، كان صوته يبدو غريبا، أظن أني سأمضي ما تبقى من أيام في حياتي وأنا أحاول أن أجد تفسيرا لما شاهدته الليلة، ولكن ما تقترحونه بشأن السكرتير البابوي فمن المستحيل أن تكون هذه مشيئة الله. خيم عندها على الغرفة صمت تام. ولكن كيف يمكنك أن تقول هذا؟ سأله أخيرا أحد الكرادلة. فالسكرتير البابوي هو الذي أنقذ الكنيسة، لقد تحدث الله إليه مباشرة حتى أن الرجل قد نجا من الموت بأعجوبة، فأي إشارة نحتاج أكثر من ذلك؟ إن السكرتير البابوي آت إلينا الآن، قال مورتاتي، لذا دعونا ننتظر، دعونا نستمع إلى رأيه في هذا الشأن قبل أن نباشر بعملية الاختراع، وربما قد يكون لديه تفسير لذلك. تفسير؟ كوني ناخبكم الأعظم فقد نذرت أن أحافظ على قوانين الخلوة الانتخابية وأدعمها، ولا شك في أنكم تعلمون أنه وبموجب القوانين المقدسة لا يجوز للسكرتير البابوي أن يعتلي العرش البابوي، فهو ليس كاردينالاً، إنه كاهن لا بل حاجب. وعلاوة على هذا كله، هناك أيضا مسألة سنه غير الملائمة لهذا المنصب. هنا بدأ مورتاتي يشعر بازدياد نظرات الكرادلة إليه قسوة، حتى أني بسماحي لكم القيام بعملية اقتراع أكون بالتالي أطلب منكم أن تنتخبوا رجلا يعتبره القانون الفاتيكاني غير مؤهل لهكذا منصب، وكأني أدعوكم بالتالي إلى خرق يمين مقدس. ولكن ما حدث هنا الليلة يفوق من دون شك قوانيننا، قال أحدهم متمتما. حقا؟ صاح مورتاتي غير شاعر بالكلمات التي كان يتفوه بها وغير مدرك حتى مصدرها. أهي حقا مشيئة الله أن ننبذ قوانين الكنيسة؟ أهي حقا مشيئة الله أن نتخلى عن المنطق ونستسلم للجنون؟ ولكنك ألم تشاهد ما شاهدناه؟ راح آخر يتحداه بغضب. كيف تجرؤ على التشكيك بهذا النوع من القوة؟ نهاره مورتاتي وأجابه بصوت عال وعميق لم يعهده من قبل قائلا، أنا أشكك بقوة الله، لكن الله هو من مدنا بالعقل والمنطق، والله هو من نقوم بخدمته بوعي وحذر. 129. أما في الردهة خارج الكابيلا سيستينا، فكانت فيتوريا فيترا تجلس خضرة عند أسفل الدرج الملكي، وعندما شاهدت شخصا قادما عبر الباب الخلفي تساءلت إن كانت ترى روحا أخرى. كان هذا الشخص مضمدا ويعرج ويرتدي زيا طبيا، فوقفت عاجزة عن تصديق الرؤية. روبرت؟ لم يجبها، إنما راح يمشي صوبها بخطى واسعة ثم أخذها بين ذراعيه وراح يقبلها باندفاع على شفتيها قبلة مفعمة بالشكر والحرارة والتوق. شعرت بالدموع تترقرق في عينيها. يا إلهي، شكرا لك يا رب. عاد وقبلها من جديد بحرارة أكبر، أما هي فضمته بقوة مستسلمة بين ذراعيه، وظلا متشابكين وكأنهما يعرفان بعضهما بعضا منذ سنوات طويلة. نسيت كل الخوف والألم وأغمضت عينيها هائمة في حرارة تلك اللحظة. هذه مشيئة الله، كان أحدهم يصيح بصوت عال ومدون داخل الكابيلا سيستينا: من سوى المختار كان بإمكانه أن ينجو من هذا الانفجار الشيطاني؟ أنا، قال صوت من الناحية الخلفية للكابيلا. فاستدار مورتاتي والآخرون بدهشة لدى مشاهدتهم الشخص المتسخ الذي كان يتقدم صاعدا الجناح المركزي. سيد لانغدون، ولكن ومن دون أن ينبس ببنت شفا، ظل لانغدون يتقدم ببطء إلى الناحية الأمامية للكابيلا، ودخلت فيتوريا فيترا وراءه، ثم دخل حارسا الكابيلا مسرعين يدفعان عربة صغيرة كانت قد وضعت عليها شاشة تلفزيونية كبيرة. فانتظر لانغدون بينما كانا يوصلانها بالقابس الكهربائي ويضعانها على نحو مواجه للكرادلة، ثم أشار لانغدون للحارسين بأن يغادرا، ففعلا وأغلق الباب وراءهما.